تسعة ألف لام فاء صاد لام الخامس والعشرون في أن العرب لا يتغلبون إلا على البسائط، وذلك أنهم بطبيعة التوحش الذي فيهم أهل انتهاب وعيس ينتهبون ما قدروا عليه من غير مغالبة ولا ركوب خطر، ويفرون إلى منتجعهم بالقفر ولا يذهبون إلى المزاحفة والمحاربة إلا إذا دفعوا بذلك عن أنفسهم، فكل معقل أو مستصعب عليهم فهم تاركوه إلى ما يسهل عنه ولا يعرضون له، والقبائل الممتنعة عليهم بأوعار الجبال بمنجى من عيثهم وفسادهم، لأنهم لا يتسمنون إليهم الهضاب ولا يركبون الصعاب ولا يحاولون الخطر، وأما البسائط فمتى اقتدروا عليها بفقدان الحامية وضعف الدولة فهي نهب لهم وطعم لآكلهم، يرددون عليها الغار والنهب والزحف لسهولتها عليهم إلى أن يصبح أهلها مغلبين لهم، ثم يتعاورونهم باختلاف الأيدي وانحراف السياسة إلى أن ينقرض عميانهم، والله قادر على خلقه وهو الواحد القهار لا رب غيره. الفصل السادس والعشرون في أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب، والسبب في ذلك أنهم أمة وحشية باستحكام عوائد التوحش وأسبابه فيهم، فصر لهم خلق وجبل وكان عندهم مذوذة لما فيه من الخروج عن ربقة الحكم وعدم الانقياد للسياسة، وهذه الطبيعة منافية للعمران ومناقضة له، فغاية الأحوال العادية كلها عندهم الرحلة والتغلب، وذلك مناقض للسكون الذي به العمران ومناف له، فالحجر مثل إنما حاجتهم إليه لنصبه أثاث القدر، فينقلونه من المباني ويخربونها عليه ويعدونه، لذلك والخشب أيضا إنما حاجتهم إليه ليعمروا به خيامهم ويتخذوا الأوتاد منه لبيوتهم فيخربون السقف عليه، لذلك فصارت طبيعة وجودهم منافية للبناء الذي هو أصل العمران، هذا في حالهم على العموم، وأيضا فطبيعتهم انتهاب ما في أيدي الناس، وأن رزقهم في ظلال رماحهم وليس عندهم في أخذ أموال الناس حد ينتهون إليه، بل كلما امتدت أعينهم إلى مال أو متاع أو ماعون انتهبوه، فإذا تم اقتدارهم على ذلك بالتغلب والملك بطلت السياسة في حفظ أموال الناس وخرب العمران، وأيضا فلأنهم 150 ياء كاف لام فاء ونون على أهل الأعمال من الصنائع والحرف، أعمالهم لا يرون لها قيمة ولا قسط من الأجر والثمن، والأعمال كما سنذكره هي أصل المكاسب وحقيقتها، وإذا فسدت الأعمال وصارت مجانا ضعفت الآمال في المكاسب وانقبضت الأيدي عن العمل وابذع الرأساكن وفسد العمران، وأيضا فإنهم ليست لهم عناية بالأحكام وزجر الناس عن المفاسد ودفاع بعضهم عن بعض، إنما همهم ما يأخذونه من أموال الناس نهيا أو غرامة، فإذا توصلوا إلى ذلك وحصلوا عليه أعرضوا عما بعده من تسديد أحوالهم والنظر في مصالحهم وقهر بعضهم عن أغراض المفاسد، وربما فرضوا العقوبات في الأموال حرصا على تحصيل الفائدة والجباية والاستكثار منها كما هو شأنهم، وذلك ليس بمغن في دفع المفاسد والزجر المتعرض لها، بل يكون ذلك زائد فيها لاستسهال الغرم في جانب حصول الغرض، فتبقى الرعاية في ملكتهم كأنها فوضى دون حكم، والفوضى مهلكة للبشر مفسدة للعمران بما ذكرناه من أن وجود الملك خاصة طبيعية للإنسان، لا يستقيم وجودهم واجتماعهم إلا بها، وتقدم ذلك أول الفصل، وأيضا فهم متنافسون في الرئاسة، وقل أن يسلم أحد منهم الأمر لغيره ولو كان أباه أو أخاه أو كبير عشيرته إلا في الأقل وعلى كره من أجل الحياء، فيتعدد الحكام منهم والأمراء وتختلف الأيدي على الرعية في الجباية والأحكام فيفسد العمران وينتقد. قال الأعرابي الوافد على عبد الملك لما سأله عن الحجاج وأراد الثناء عليه عنده بحسن السياسة والعمران، فقال: تركته يظلم وحده، وانظر إلى ما ملكوه وتغلبوا عليه من الأوطان من لدن الخليقة، كيف تقوض عمرانه وقفر ساكنه وبدلت الأرض فيه غير الأرض، فاليمن قرارهم خراب إلا قليلا من الأمصار، وعراق العرب كذلك قد خرب عميانه الذي كان للفرس أجمع، والشام لهذا العهد كذلك، وإفريقيا والمغرب لما جاز إليها بنو هلال وبنو سليم منذ أول المائة الخامسة وتمرسوا بها لثلاثمائة وخمسين من السنين، قد لحق بها وعادت بسائر التخراب كلها بعد أن كان ما بين السودان والبحر الرومي كله عمران. تشهد بذلك آثار العمران فيه من المعالم وتماثيل البناء وشواهد القرى والمدري، والله 151 يا إراثاء الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. الفصل 27 في أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصيغة دينية من نبوة أو ولاية أو الأثر عظيم من الدين على الجملة، وسبب في ذلك أنهم لخلق التوحش الذي فيهم أصعب الأمم قيادة بعضهم لبعض للغلاظات والأنفة وبعد الهمة والمنافسة في الرئاسة، فقلما تجتمع أهواؤهم، فإذا كان الدين بالنبوءة أو الولاية كان الوازع لهم من أنفسهم وذهب خلق الكبر والمنافسة منهم، فسهل انقيادهم واجتماعهم، وذلك بما يشملهم من الدين المذهب للغلاظات والأنفة الوازع عن تحاصد والتنافس. فإذا كان فيهم النبي أو الولي الذي يبعثهم على القيام بأمر الله يذهب عنهم مرمومات الأخلاق ويأخذهم بمحمودها ويؤلف كلمتهم لإظهار الحق، ثم اجتماعهم وحصل لهم التغلب والملك وهم مع ذلك أسرع الناس قبولا للحق والهدي لسلام طباعهم من عواج الملكات وبراءتها من ذميم الأخلاق، إلا ما كان من خلق التوحش القريب المعاناه المتهيئ لقبول الخير ببقائه على الفطرة الأولى وبعده عما ينطبع في النفوس من قبيح العوائد وسوء الملكات. فإن كان مولود يولد على الفطرة كما ورد في الحديث وقد تقدم الفصل 28 في أن العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك، وسبب في ذلك أنهم أكثر بداوة من سائر الأمم وأبعد مجالا في الكفر وأغنى عن حاجات التلول وحبوبها لاعتياده الشغف وخشونة العيش، فاستغنوا عن غيرهم، فصعب انقياد بعضهم لبعض لإيلافهم ذلك وللتوحش، والرئيسهم محتاج إليهم غالبا لعصبية التي بها المدافع، فكان مضطرا إلى إحسان ملكاتهم وترك مراغمتهم لألا يختل على شأن عصبيته فيكون فيها هلاكه هو هلاكهم. وسياسة الملك والسلطان تقتضي أن يكون السائس وازعا بالقوة قهر، وإلا لم تستقم سياسته. وأيضا فإن من طبيعتهم كما قدمناه أخذ ما في أيدي الناس خاصة والتجافي عما سوى ذلك، من 152 ألف لام همزة على الألف حاء كاف ألف ميم بينهم ودفاع بعضهم عن بعض. فإذا ملكوا أمة من الأمم جعلوا غاية ملكهم الانتفاع بأخذ ما في أيديهم وتركوا ما سوى ذلك من الأحكام بينهم، وربما جعلوا العقوبات على المفاسد في الأموال حرصة على تكثير الجبايات وتحصيل الفوائد، فلا يكون ذلك وازعا وربما يكون باعثا بحسب الأغراض الباعثة على المفاسد واستهان ما يعطي من ماله في جانب غرضه، فتم المفاسد بذلك ويقع تخريب العمران، فتبقى تلك الأمة كأنها فوضى مستطيلة أيدي بعضها على بعض، فلا يستقيم لها عمران وتخرب سريعا شأن الفوضى كما قدمناه. فبعد اتباع العرب لذلك كله عن سياسة الملك، وإنما يصرون إليها بعد انقلاب طباعهم، وتبدل هذه صبغة دينية تمحو ذلك منهم وتجعل الوازع لهم من أنفسهم وتحملهم على دفاع الناس بعضهم عن بعض كما ذكرناه، واعتبر ذلك بدولتهم في الملة لما شيد لهم دين أمر السياسة بالشريعة وأحكامها المراعية لمصالح العمران. ظهر وباطن وتتابع فيها الخلفاء عظوم حينئذ ملكهم وقوي سلطانهم. كان رستم إذا رأى المسلمين مجتمعون للصلاة يقول أكل عمر كبدي يعلم الكلاب الآداب، ثم إنهم بعد ذلك انقطعت منهم عن الدولة أجيال نبذوا الدين فنسوا السياسة ورجعوا إلى قفرهم وجهلوا شأن عصبيتهم مع أهل الدولة ببعضهم عن الانقياد وإعطاء النصف، فتوحشوا كما كانوا ولم يبق لهم من اسم الملك إلا أنهم من جنس الخلفاء ومن جيلهم. ولما ذهب أمر الخلافة ومحي رسمها انقطع الأمر جملة من أيديهم، وغلب عليهم العجم دونهم، وأقاموا في بادي قفارهم لا يعرفون الملك ولا سياسته، بل قد يجهل الكثير منهم أنهم قد كان لهم ملك في القديم، وما كان في القديم لأحد من الأمم في الخليقة ما كان لأجيالهم من الملك. ودول عاد وثمود والعمالقة وحامل وتباب عشاهدة بذلك. ثم دول مضري في الإسلام بني أمية وبني العباس، لكن بعد عهدهم بالسياسة لما نسوا الدين فرجعوا إلى أصلهم من البداوة، وقد يحصل لهم في بعض الأحيان غلب على الدول المستضعفة كما في المغرب لهذا العهد، فلا يكون ماله وغايته إلا تخويب ما يستولون عليه من العمران كما قدمناه. والله يؤتي ملكه من يشاء. 153 ألف لام فاء صاد لام 29 في أن البوادي من القبائل والعصائب مغلوبون لأهل الأمصار. قد تقدم لنا أن عمران البادية ناقص عن عمران الحواضر والأمصر، لأن الأمور الضرورية في العمران ليس كلها موجودة لأهل البدو، وإنما توجد لديهم في مواطنهم أمور الفلح وموادها معدومة ومعظمها الصنائع، فلا توجد لديهم في الكلية من نجار وخياط وحداد وأمثال ذلك مما يقيم لهم ضروريات معاشهم في الفلح وغيره. وكذا الدنانير والدراهم مفقودة لديهم، وإنما بأيديهم أعواضها من مغل الزراعة وأعيان الحيوان أو فضلاته ألبانا وأبارا وشعارا وإهابا مما يحتاج إليه أهل الأمصار، فيعوضونهم عنه بالدنانير والدراهم، إلا أن حاجتهم إلى الأمصار في الضروري وحاج أهل الأمصار إليهم في الحاجي والكمالي، فهم محتاجون إلى الأمصار بطبيعة وجودهم، فما داموا في البادية ولم يحصل لهم ملك ولا استيلاء على الأمصار فهم محتاجون إلى أهلها ويتصرفون في مصالحهم وطاعتهم متى دعوهم إلى ذلك وطالبوهم به. وإن كان في مصر ملك كان خضوعهم وطاعتهم لغلب الملك، وإن لم يكن في مصر ملك فلا بد فيه من رئاسة ونوع استبداد من بعض أهله على الباقين، وإلا انتقد عمران هو ذلك الرئيس يحملهم على طاعته والسعي في مصالحه، إما طاعة ببذل المال لهم ثم يبدي لهم ما يحتاجون إليه من الضروريات في مصره فيستقيم عمرانهم، وإما كره إن تمت قدرته على ذلك ولو بالتغريب بينهم حتى يحصل له جانب منهم يغالب به الباقين، فيضطر الباقون إلى طاعته بما يتوقعون لذلك من فساد عمرانهم، وربما لا يسعهم مفارقة

ثم انقرض أمرهم وزح في آخر التتاري فقتلوا الخليفة وما حول رسم الدولة. وكذا صنهاج بالمغرب فسدت عصبيتهم منذ المائة الخامسة أو ما قبلها، واستمرت لهم الدولة متقلصة ظل بالمهدية وبجايا والقلعة وسائر ثغور أفريقية. وربما انتزى بتلك الثغور من نازعهم الملك واعتصم فيها والسلطان والملك، مع ذلك مسلم لهم حتى تأذن الله بانقراض الدولة. وجاء الموحدون بقوة قوية من العصبية في المصمدة فما حو آثارهم. وكذا دولة بنية أمية بالأندلس لما فسدت عصبيتها من العرب استولى ملوك الطوائف على أمرها واقتسموا خطتها وتنافسوا بينهم وتوزعوا ممالك الدولة، وامتزا كل واحد منهم على ما كان في ولايته. هو شمخي بأنفه بلغهم شأن العجم مع الدولة العباسية فتلقبوا بالقاب الملك ولبسوا شارته، وأمنوا ممن ينقض ذلك عليهم أو يغيره، لأن الأندلس ليس بدار عصائب ولا قبائل كما سنذكره. واستمر لهم ذلك كما قال ابن شرف: مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتصم فيها ومعتضى القاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخ صورة الأسد. فاستظهروا على أمرهم بالموالي والمصطنعين والطراء على الأندلس من أهل العدوى من قبائل البربر وزناته وغيرهم، اقتداء بالدولة في آخر أمرها في الاستظهار بهم حين ضعفت عصبية العرب. واستبد ابن أبي عامر على الدول فكان لهم دول عظائمة 156 ألف سين تاء باء دال تاء، كل واحدة منها بجانب من الأندلس، وحظ كبير من الملك على نسبة الدولة التي اقتسموها، ولم يزالوا في سلطانهم ذلك حتى جاز إليهم البحر المرابطون أهل العصبية القويم لمتون فاستبدلوا بهم وأزالوهم عن مراكزهم ومحوا آثارهم، ولم يقتدروا على مدافعتهم لفقدان العصبية لديهم. فبهذه العصبية يكون تمهيد الدولة وحمايتها من أولها. وقد ظن الطرطوشي أن حامية الدول بإطلاق هم الجند أهل العطاء المفروض، مع الآهي لذكر ذلك في كتابه الذي سماه سراج الملوك، وكلامه لا يتناول تأسيس الدول العامة في أولها، وإنما هو مخصوص بالدول الأخيرة بعد التمهيد واستقرار الملك في النصاب واستحكام الصبغة لأهله. فالرجل إنما أدرك الدولة عند هرمها وخلق جدتها وراجعها إلى الاستظهار بالموالي والصنائع، ثم إلى المستخدمين من وراءهم بالأجر على المدافع. فإنه إنما أدرك دول الطوائف وذلك عند اختلال بني أمية وانقراض عصبيتها من العرب واستبداد كل أمير بقطر، وكان في إيالة المستعين من هود وابنه المظفر أهل سيقسط، ولم يكن بقي لهم من أمر العصبية شيء لاستيلاء الترف على العرب منذ 300 من السنين وهلاكهم. ولم يرد إلا سلطان مستبد بالملاك عن عشائره قد استحكمت له صبغة الاستبداد منذ عهد الدولة وبقية العصبية، فهو لذلك لا ينازع فيه ويستعين على أمره بالأجراء من المرتزقة. فأطلق الطرطوشي القول في ذلك ولم يتفطن لكيفية الأمر منذ أول الدولة، وإنه لا يتم إلا لأهل العصبية. فتفطن أنت له وافهم سر الله فيه، والله يؤتي ملكه من يشاء. الفصل الثالث في أنه قد يحدث لبعض أهل النصاب الملكي دولة تستغني عن العصبية، وذلك أنه إذا كان لعصبية غلب كثير على الأمم والأجيال وفي نفوس القائمين بأمره من أهل القاصية إذعان لهم وانقياد، فإذا نزع إليهم هذا الخارج وانتبذ عن مقر ملكه ومنبة عزه اشتملوا عليه وقاموا بأمره وظاهروه على شانه وعنوا بتمهيد دولته يرجون استقراره في نصاب هو تناوله الأمر من يد أعياص هو جزاؤه لهم على مظاهرته باصطفائهم لرتب الملك وخططه من وزارة أو قيادة أو ولاية ثغر ولا يطمعون في مشاركته في شيء من سلطانه تسليم لعصبيته وانقيادة لما استحكم له ولقومه من 157 صادبا غين الغلب في العالم وعقيدة إيمانية استقرت في الإذعان لهم فلو رموها معه أو دونه لزلزلت الأرض زلزالها وهذا كما وقع على لأدارسه بالمغرب الأقصى والعبيديين بإفريقيا ومصر لما انتبذ الطالبيون من المشرق إلى القاصية وابتعدوا عن مقر الخلافة وسموا إلى طلبها من أيدي بني العباس بعد أن استحكمت الصبغة لبني عبد مناف لبني أمية أولى ثم لبني هاشم من بعضهم فخرجوا بالقاصية من المغرب ودعوا لأنفسهم وقام بأمرهم البرابرة مرة بعد أخرى فأورب ومغيلل لأدارسه وكتامة وسنهاج وهوار للعبيديين فشيدوا دولتهم ومهدوا بعصائبهم أمرهم واقتطعوا من ممالك العباسيين المغرب كله ثم أفريقيا ولم يزل ظل الدولة يتقلص وظل العبيديين يمتد إلى أن ملكوا مصر والشام والحجاز وقاسموهم في الممالك الإسلامية شق الأظلمة وهؤلاء البرابرة القائمون بالدولة مع ذلك كلهم مسلمون للعبيديين أمرهم مذعنون لملكهم وإنما كانوا يتنافسون في الرهبة عندهم خاصة التسليم لما حصل من صبغة الملك لبني هاشم ولما استحكم من الغلب لقريش ومضر على سائر الأمم فلم يزل الملك في أعقابهم إلى أن انقرضت دولة العرب بأسرها والله يحكم لا معقب لحكمه الفصل الرابع في أن الدول العامة الاستيلاء العظيمة الملك أصلها الدين إما من نبوة أو دعوة حق وذلك لأن الملك إنما يحصل بالتغلب والتغلب إنما يكون بالعصبية واتفاق الأهواء على المطالبة وجمع القلوب وتأليفها إنما يكون بمعونة من الله في إقامة دينه قال تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم وسره أن القلوب إذا تداعت إلى أهواء الباطل والميل إلى الدنيا حصل التنافس وفشى الخلاف وإذا انصرفت إلى الحق ورفضت الدنيا والباطل وأقبلت على الله اتحدت وجهتها فذهب التنافس وقل الخلاف وحسن التعاون والتعاضد واتسع نطاق الكلمة لذلك فعظمت الدولة كما نبين لك بعد إن شاء سبحانه وتعالى وبه التوفيق لربي سواه 158 ألف لام فاء صاد لام الخامس في أن الدعوة الدينية زيدت الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية التي كانت لها من عددها وسبب في ذلك كما قدمناه أن الصبغة الدينية تذهب بالتنافس والتحاسد الذي في أهل العصبية وتفرد الوجه إلى الحق فإذا حصل لهم الاستبصار في أمرهم لم يقف لهم شيء لأن الوجه واحد والمطلوب متساو عندهم وهم مستملتون عليه وأهل الدولة التي هم طالبوها وإن كانوا أضعافهم فأغراضهم متباينة بالباطل وتخاذلهم لتقية الموت حاصل فلا يقاومونهم وإن كانوا أكثر منهم بل يغلبون عليهم ويعاجلهم الفناء بما فيهم من الترف والذل كما قدمناه وهذا كما وقع للعرب صدر الإسلام في الفتوحات فكانت جيوش المسلمين بالقادسية واليرموك 32,000 في كل معسكر وجموع فارس 120,000 بالقادسية وجموع هرقل على ما قاله الواقدي 400,000 فلم يقف للعرب أحد من الجانبين وهزموهم وغلبوهم على ما بأيديهم، واعتبر ذلك أيضا في دولة لمتون ودولة الموحدين، كان فقد بالمغرب من القبائل كثير ممن يقاومهم في العدد والعصبية أو يشف عليهم، إلا أن الاجتماع الديني ضعف قوى عصبيتهم بالاستبصار والاستماتة كما قلناه، فلم يقف لهم شيء، واعتبر ذلك إذا حالت صبغة الدين وفسدت كيف ينتقد الأمر ويصير الغلب على نسبة العصبية وحدها دون زيادة الدين، فتغلب الدولة من كانت تحت يدها من العصائب المكافئة لها أو الزائدة القوى عليها الذين غلبتهم بمضاعفة الدين لقوتها ولو كانوا أكثر عصبية منها وأشد بداوة، واعتبر هذا في الموحدين مع زناته لما كانت زناته أبدى من المصمدة وأشد توحشا، وكان للمصمدة الدعوة الدينية باتباع المهدي فلبسوا صبغتها وتضاعفت قوى عصبيتهم بها فغلبوا على زناته أولا واستتبعوهم وإن كانوا من حيث العصبية والبداوة أشد منهم، فلما خلوا من تلك الصبغة الدينية انتقضت عليهم زناته من كل جانب وغلبوهم على الأمر وانتزعوه منهم، والله غالب على أمره 15.